تفسير الآية 95 من سورة طه، يقول تعالى: قال فما خطبك يا سامري، أي فاطمأن موسى باعتذار هارون وتقبل وتوجه بعد ذلك بالحديث لزعيم الفتنة وسبب كل هذا الضرر الشديد الذي حدث، وهو السامري، قائلا له ذاما إياه: إذا كان الأمر والحال هكذا فما شأنك يا سامري، وما أمرك، وما حالك، وما طلبك، وماذا تريد بما فعلت، وما الذي دعاك ودفعك لفعله؟ لقد خاطبه صلى الله عليه وسلم بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه ويفعل به وبما صنع من العقاب ما يكون عبرة للمخدوعين به ولمن يأتي بعدهم ويفعل فعلهم.